ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة. نسألك يا ربنا توفيقا ورزقا رغدا. نسألك يا ربنا اليسر. نسألك يا ربنا الرشد. نسألك يا ربنا خيرا عظيما وبرا منك علينا ومعروفا. تفضل علينا يا صاحب الفضل. تفضل علينا يا ربنا فأنت المتفضل. يا ربنا يا ذا الإنعام والطول والفضل العظيم. تفضل علينا يا ذا الفضل. تفضل علينا يا متفضل. بسم الله. هذا من فضل ربي. هذا من فضل ربي. اللهم يا ربنا تفضل علينا يا ربنا. اللهم أدم فضلك علينا يا ربنا. أدم فضلك علينا يا ربنا. أمنا وإيمانا وصحة وإسلاما يا ربنا وتوفيقا ومالا وولدا. اللهم يا ربنا. اللهم تفضل علينا واحفظ يا واحفظ يا ربنا واحفظ يا ربنا فضلك علينا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تتفضل علينا يا صاحب الفضل والإنعام. اللهم تفضل علينا يا ربنا يا منعم. تفضل علينا. تفضل علينا يا ربنا يا متفضل. تفضل علينا يا ربنا. تفضل علينا يا ربنا بفضلك العظيم. اللهم أتم علينا النعمة والفضل يا ربنا. هذا من فضل ربي. هذا من فضل ربي. هذا من فضل ربي. هذا من فضل ربي. هذا من فضل ربي. يا ربنا تفضل علينا بدين قويم يا ربنا وخلق حسن يا ربنا وأمانة ووفاء. تفضل علينا يا ربنا بنعمتك البالغة يا ربنا. تفضل علينا يا ربنا بخيرك وبنعمك السابغة يا ربنا. وما بكم من نعمة فمن الله فمن الله فمن الله فمن الله. هذا من فضل ربي. هذا من فضل ربي. وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا هذا من فضل ربي المال والبنون المال المال والبنون المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي إن الله اصطفاه عليكم وزاده إن الله اصطفاه عليكم إن الله إن الله اصطفاه عليكم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناظرة ناظرة هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا هذا من فضل ربي إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ إنه لذو حظ عظيم هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي إنه لذو حظ عظيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون لكم دينكم ولي دين ولي دين ولي دين ولي دين هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي وقلبه مطمئن هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي وإذا رأيت ثم رأيت نعيما رأيت نعيما وملكا كبيرا رأيت نعيما رأيت نعيما وملكا كبيرا هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي إن الله اصطفاك اصطفاك وطهرك وطهرك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين واصطفاك على نساء العالمين هذا من فضل ربي ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي تمشي على استحياء تمشي على استحياء هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي صفراء فاقع لونها صفراء فاقع لونها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين هذا من فضل ربي صفراء فاقع فاقع لونها تسر الناظرين تسر الناظرين هذا من فضل ربي وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث هذا من فضل ربي ما ودعك ربك ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك ما ودعك ربك وما قلى هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي ذي قوة ذي قوة ذي قوة هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي فتبارك الله فتبارك الله أحسن أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون فلنعم المجيبون هذا من فضل ربي قد أوتيت سؤلك يا موسى قد أوتيت سؤلك يا موسى قد أوتيت سؤلك يا موسى هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي بيضاء صفراء هذا من فضل ربي قد صدقت الرؤيا قد صدقت الرؤيا قد صدقت الرؤيا هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك وعلمك وعلمك وعلمك ما لم تكن تعلم هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم هذا من فضل ربي قد أوتيت سؤلك يا موسى قد أوتيت سؤلك قد أوتيت سؤلك يا موسى قد أوتيت سؤلك يا موسى هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي فيما هم في وجوههم من أثر السجود فيما هم فيما هم في وجوههم من أثر السجود من أثر السجود هذا من فضل ربي إنا لنراك من المحسنين إنا لنراك من المحسنين هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي كلا إن معي ربي إن معي ربي سيهدين إن معي ربي إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي إني اصطفيتك على الناس إني اصطفيتك إني اصطفيتك على الناس هذا من فضل ربي نعم العبد نعم العبد نعم العبد نعم العبد هذا من فضل ربي إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي فنجيناك من الغم فنجيناك من الغم فنجيناك من الغم هذا من فضل ربي اجتباه وهداه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي وألقيت عليك محبة مني وألقيت عليك محبة مني وألقيت عليك محبة مني هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي فنفعها إيمانها هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي جاءته البشرى هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي أخرجني من السجن هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي وألنا له الحديد هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا هذا من فضل ربي آتيناه من الكنوز هذا من فضل ربي وقد آتيناك من لدنا ذكرا هذا من فضل ربي وقد آتيناك من لدنا ذكرا هذا من فضل ربي هذا الذي كرمت علي هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي إنه لذو حظ عظيم هذا من فضل ربي وأيدناه بروح القدس وأيدناه بروح القدس وأيدناه بروح القدس هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي فالله خير حافظا فالله خير حافظا هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي فكشفنا ما به من ضر فكشفنا ما به من ضر فكشفنا ما به من ضر هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي لا تخف نجوت من القوم الظالمين لا تخف نجوت من القوم الظالمين هذا من فضل ربي لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إنا منجوك وأهلك هذا من فضل ربي لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا هذا من فضل ربي علمناه صنعة علمناه صنعة هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا خلق الله هذا خلق الله هذا خلق الله هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي أذقناه نعماء هذا من فضل ربي فخرج على قومه في زينته هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي ولقد مننا عليك هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي ويخلق ربك ما يشاء ويختار ويخلق ربك ما يشاء ويختار هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي وأنا اخترتك هذا من فضل ربي وكلا جعلنا صالحين هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي بدلناهم جلودا غيرها هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي اللهم احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا فضلك علينا اللهم احفظ يا ربنا فضلك علينا اللهم أطل يا ربنا حسدا على فضلك علينا أطل يا ربنا حسدا شديدا وعيونا وأنفسا خبيثة على فضلك علينا اللهم أطل يا ربنا حسدا شديدا وعيونا على فضلك علينا يا ربنا اللهم أتمها يا ربنا اللهم أتم نعمتك علينا يا ربنا وفضلك العظيم وفضلك العظيم يا ذا الفضل يا ذا الفضل يا متفضلا على خلقك يا ذا المن القديم والإحسان العظيم اللهم احفظ يا ربنا فضلك علينا اللهم احفظ يا ربنا فضلك علينا اللهم احفظ يا ربنا فضلك علينا يا ربنا خيرا عظيما وبرا وإحسانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم اطل هذا الحسد الشديد والعيون اللهم يا ربنا اللهم اطل يا ربنا الحرارة اللهم اطل يا ربنا الحرارة اذهبها يا ربنا في الأقدام اللهم اذهبها يا ربنا اللهم اذهبها يا ربنا اللهم اذهبها يا ربنا في الأقدام وفي الأجساد اللهم اذهبها يا ربنا في الأجساد وخاصة في الأقدام اللهم اذهبها يا ربنا اطفئها يا ربنا اللهم اطفئها يا ربنا اذهب أثرها يا ربنا اخرج بلاء عظيما اخرج يا ربنا شرا مستطيرا يا ربنا حسدا شديدا وعيونا وأنفسا وعقدا اللهم اطلها يا ربنا وأخرجها اللهم اطلها وأخرجها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا وأخرجها يا ربنا وأخرج يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا وعيونا على فضلك على فضلك على فضلك علينا يا ربنا على فضلك على فضلك على فضلك علينا يا ربنا اللهم اطل الحسد اللهم اطل الحسد والعيون والعيون يا ربنا واخرجها يا ربنا واخرج الانفس يا ربنا والمسوس يا ربنا اخرجها يا ربنا على فضلك علينا على فضلك علينا على نعمتك علينا بسم الله هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين اللهم اطل هذا الحسد الشديد على فضلك عليهم يا ربنا على نعمتك عليهم يا ربنا اللهم اطل هذا الحسد الشديد يا ربنا والحقد الدفين يا ربنا وآثار العيون والأنفس والعقد يا ربنا اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا على رؤوسهم وعلى أجسادهم وعلى الحظ والنصيب يا ربنا وفي البيت اللهم اطلها يا ربنا هذه الأحساد والعيون اطلها يا ربنا هذه الأنفس والمسوسة يا ربنا على فضلك العظيم على فضلك العظيم على فضلك العظيم على فضلك العظيم على فضلك العظيم عليهم على فضلك العظيم على فضلك العظيم على فضلك العظيم على نعمتك العظيمة على نعمتك العظيمة على فضلك العظيم على فضلك العظيم هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي فتبارك الله فتبارك الله فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله هذا من فضل ربي فتبارك الله هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي بسم الله اللهم أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا الحسد الشديد والعيون أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا قوية أبطلها يا ربنا متينة أبطلها يا ربنا عظيمة أبطلها يا ربنا بحولك أبطلها يا ربنا بقوتك أبطلها يا ربنا بقدرتك أبطلها يا ربنا أبطلها أبطل هذه الأحساد أبطل هذه العيون يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا ابطل هذه الاحساد والعيون ابطلها يا ربنا بحولك ابطلها يا ربنا بقوتك اللهم ابطلها يا ربنا على فضلك العظيم على نعمتك العظيمه يا ربنا على الراس على الذكاء والعبقريه على الفهم والاستيعاب وعلى ذاكره قويه وعلى جمال الوجه وعلى جمال الشعر وعلى جمال الوجه وعلى جمال الشعر ابطل هذا الحسد الشديد والعيون يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا قويه ابطلها يا ربنا عظيمة ابطلها يا ربنا قديمة ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها من الراس والجسد ابطلها من الحظ والنصيب اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا احل يا ربنا ذي العقد فكها يا ربنا فكا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا واخرجها بسم الله الكبير المتعال بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم وهو السميع العليم هذا من فضل ربي ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد هذا من فضل ربي يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله هذا من فضل ربي فيها عين جارية هذا من فضل ربي كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله فتبارك الله رب العالمين هذا من فضل ربي ولئن شكرتم لأزيدنكم هذا من فضل ربي أم يحسدون الناس